بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى تحت باب الكلام: قال أقسام الكلام. وبعد أن فرغ من تعريف الكلام والتمثيل له قال: أقسام الكلام. قال: ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. هذا تقسيم خاص الكلام باعتبار إمكانية وصف ذلك الكلام الصدق أو الكذب، ووصف المتكلم بأنه صادق أو كاذب. يقول: الكلام بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. من الكلام ما يكون خبرا رحمك الله، ومن الكلام ما يكون إنشاء. قال: فالخبر، هذا القسم الأول من أقسام الكلام باعتبار إن كان وصفه بالصدق أو الكذب. قال: فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. كلمة لذاته هنا مهمة كما سيأتي. قال: فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق أو والكذب الإنشاء. عندكم بالصدق والكذب ولا بالصدق أو الكذب؟ والكذب، لأنه قد سبق وقال أي أو الكذب لذاته، لأن أو هنا كما يقول العلماء للتنويع، أو للتنويع، ويقولون هي مانعة، أي تمنع اجتماع ما قبلها مع ما بعدها. فلا يمكن أن يكون الكلام صدقا وكذبا في آن واحد، إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا، أو بعضه صدق وبعضه كذب. أما أن يكون هناك كلام معين موصوف بصدق وكذب، هذا لا يمكن. قال: فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء. يعني الآن عندما نقول ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، يخرج الإنشاء. فالإنشاء لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب. عندما تقول لشخص قم، هذا إنشاء أمر. عندما أن تقول له لا تقم، هذا إنشاء وهو نهي. كذلك أيضا التمني والترجي والاستفهام، ما يمكن أن يوصف مثل هذا بالصدق أو الكذب، لأن هذا إنشاء، لأن هذا إنشاء. لكن يقول قائل: فعلت كذا وكذا، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. جاء كذا جاء فلان وفلان، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. هذا باعتبار الكلام بقطع النظر عن المتكلم به، بقطع النظر عن المتكلم به. هذا الكلام قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، وذلك المتكلم سوى الله ورسوله قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. قال: فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. يعني المخبر به المتكلم به. قال: الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب، لا يمكن أن يوصف بالكذب، بل هو صدق محض. من هو الذي كلامه صدق لا كذب فيه؟ قال: كخبر الله ورسوله الثابت عنه، أي الثابت عن رسول الله أو ما جاء من الأحاديث القدسية. أما القرآن فهو منقول بالتواتر. قال الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق، يعني هناك كلام لا يمكن أن يوصف بالكذب وهو كلام الله ورسوله، وهناك كلام لا يمكن أن يوصف بالصدق. قال: كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. المستحيل شرعا مثل ماذا؟ قال: فالأول وهو المستحيل شرعا كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إنسان ويقول إنه رسول، إنه نبي، إنه يوحى إليه، هذا كذب ومن ادعى ذلك فهو كافر، لأنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع، مخالف للكتاب والسنة والإجماع. فلذلك ليس بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي، فإنه قد قال لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. والله تعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وأجمع المسلمون على ذلك. فمن ادعى أنه نبي بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فخبره كذب قطعا، وهو بذلك كافر. قال في الأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. يقول رأيت إنسانا قبل قليل وهو واقف ويمشي بسرعة 120 كيلو في الساعة، كيف واقف يمشي وهو يجري؟ هذا لا يمكن. يقول رأيت إنسانا حي وميت في نفس الوقت، حي وميت في نفس الوقت، هذا من باب اجتماع النقيضين. فالنقيضان لا يمكن اجتماعهما معا ولا ارتفاعهما معا كالحركة والسكون، كالحركة والسكون. فالجسم إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا، لا يمكن أن يكون متحرك وساكن في نفس الوقت، ولا ليس بمتحرك ولا ساكن في نفس الوقت، فهذا مستحيل عقلا، مستحيل عقلا. فكذلك أيضا يأتي إنسان ويقول إن أباه هو الذي ولده من غير أم، من غير أم. الله عز وجل خلق الخلق من ذكر وأنثى، من ذكر وأنثى. وأن يأتي إنسان ويقول إنه ولد من أبوك، فيقول من أين ولدت؟ قال من الجدار، من رجل. فهذا أمر مستحيل عقلا، مستحيل عقلا. أن يحمل رجل هذا أمر أيضا مستحيل، مستحيل عقلا. فيطير الإنسان بيديه مستحيل عقلا. قال كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. أما كونه متحرك في زمن وساكن في زمن هذا أمر عادي. قال الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما، كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. الآن يمكن أن يخبر، يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء، مثل إنسان مجهول قال حضر فلان، عندنا يمكن أن يكون صادقا ويمكن أن يكون كاذبا. لكن لو جاء إنسان ثقة معروف بالعدالة وقال قدم فلان اليوم أو مات فلان اليوم، هنا نرجح صدقه. الكلام يحتمل الصدق والكذب، لكننا نرجح الصدق. شخص مبرز في الفسوق والكذب ومعروف بالكذب وجاء وأخبرنا بخبر، حينئذ يغلب على الظن أن خبره كذب. ولذلك كان عبد الله بن مبارك يقول من عقوبة الكاذب ألا يقبل صدقه، يعني هذا معروف بالكذب حتى لو أخبر بالصدق الناس ما يصدقونه، حتى لو تكلم بالصدق ما يصدق لكثرة كذبه. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في القراءة الأخرى فتثبتوا. العدل لا يكون كذلك. طيب قال الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهم، نرجح الصدق في خبر الثقة ونرجح الكذب في خبر الفاسق الفاجر. قال كإخبار شخص عن قدوم غائب أو عن موت ميت أو عن حصول شيء معين. قال ثانيا الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي. يعني لو أن إنسان قال لك قم أو قال لا تقم، قال لك كل أو لا تأكل، ما يمكن أن تصفه بأنه صادق أو كاذب. إما أن تمتثل أو لا تمتثل، إما أن تمتثل ما أمر به أو لا تمتثل. فهذا الخبر الذي هو الإنشاء لا يوصف بالصدق أو الكذب، بخلاف الأخبار قال ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا أمر ولا تشركوا نهي. قال وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين، يعني قد يكون الكلام الواحد خبر وإنشاء باعتبارين. قال كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. شخص يقول بعتك كذا وكذا تقول قبلت، لو جئت إلى اللفظ بعت باع فعل ماضي، باع فعل ماضي وثلاثة الفائز، الآن هذا خبر يخبر أنه باع، وكذلك أيضا يخبر عما في نفسه أنه باع، لكن باعتبار هذا العقد يترتب عليه ما يترتب إنشاء. أنشأ عقدا، أنشأ البيع والشراء، يقول زوجتك ابنتي، قال الثاني قبلت، زوج فعل ماضي قبل فعل ماضي، وهذا خبر كل يخبر عما في نفسه أنه زوج والثاني يخبر أنه قبل، لكن باعتبار دلالة هذا اللفظ على على هذا العقد فإنه أراد إنشاء البيع وإنشاء الزواج، والثاني أراد إنشاء القبول في البيع وكذلك أيضا في الزواج. قال وقد يأتي الكلام بصورة الخبر، يعني الآن قد يكون الشيء خبرا إنشاء في نفس الوقت، مثل بعت وهبت أجرت أو وقفت وما أشبه ذلك، أن زوجت أنكحت ملكت، كل هذا يكون خبرا وإنشاء، خبر باعتبار ما في نفس المتكلم وباعتبار أن ما تكلم به من حيث اللغة والنحو أنه فعل ماض، وباعتبار أنه أراد إنشاء هذا العقد هو إنشاء، لأنه أراد أن ينشئ هذا العقد الآن، أن يزوج أن يبيع أن يؤجر أن يوقف. قال وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس، يعني الكلام لفظه لفظ الخبر والمراد به الإنشاء، الكلام لفظه لفظ الإنشاء والمراد به الخبر. ما مثال ذلك؟ قال مثال الأول الذي هو خبر والمراد به الإنشاء، مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقوله يتربصن بصورة الخبر، يتربصن بصورة الخبر. قال والمراد به الأمر، يعني كأنه يقول يا مطلقات تربصن. طيب فلماذا جاء بصورة الخبر؟ فلماذا جاء هذا الأمر الذي هو الأمر بالتربص ثلاثة قروء، لماذا جاء بصورة الخبر؟ قال وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به، حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور، يعني كأنه أمر مفروغ منه عند المؤمنة أنها إذا طلقت أنها تتربص بنفسها ثلاثة قروء، فجاء الأمر هنا بصورة الخبر، لأنه كالأمر المفروض منه الذي لا نزاع ولا جدال ولا مخالفة له من المسلمين. قال ومثال العكس، ما هو العكس؟ أن يأتي إنشاء المراد به الخبر. قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد به الخبر، أي ونحن نحمل، يعني الله تعالى يخبر عن الكفار أنهم قالوا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، يعني كونوا كفار مثلنا، كونوا مشركين مثلنا، وذنوبكم نتحملها مثل ما يفعل بعض الناس، قل كذا وكذا في ذمتي، اعمل كذا وكذا إلى ذمتي، اعمل كذا وكذا وأنا المسؤول عنه، أنا أتحمل ذلك، أنا أتحمل تبع الإذن، إذا كان هناك إذن فعلي أنا، يريد أن يغرر بك، يريد أن يدفعك إلى أن تفعل الشيء الفلاني أو أن تقول الشيء الفلاني، يريد التغرير، ولذلك يقول لك أنا أتحمل عنك، افعل علي، قل علي، أنا أتحمل ذلك، ما جاءك فهو علي. قال مثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد به الخبر، أي ونحن نحمل، أرادوا أن يخبروا أنهم سيتحملون أنهم يوم القيامة. قال وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزوم به، يعني يريدون أننا يعني سنتحمل عنكم وليس عليكم إثم ولا وزر، وأن هذا ستكون التبع علينا دونكم. الله تعالى يقول ولا يحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فهذا افتراء تغرير بالآخرين، لأنهم ما أرادوا بهذا إلا أن يغروه، ما أرادوا بهذا إلا أن يدفعوه، لذلك القول أو الفعل السيء. ولما تردد أولئك وامتنعوا أرادوا أن يغروهم بأنهم سيتحملون عنهم، لا يتحمل أحد عن أحد، إلا أن من دل على شر وعلى باطل وعلى منكر وعلى ضلالة وتبعه من تبعه عليها فإن عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه. الفاعل يتحمل والدال يتحمل مثل أوزار من تبعه إلى يوم القيامة لدلالته على ذلك. فهؤلاء لما قالوا ولنحمل خطاياكم، هم لو عملوا بمقتضى ما دعوهم إليه سيكون على العاملين وزر وسيكون على الدالين مثل أوزار من تبعهم، لكن لن يعفى التابع، لن يعفى التابع لأن المتبوع قد قال له سأتحمل عنه. وكم من الناس من السفهاء والأشرار يدعو الناس إلى الباطل ويقول في ذمتي علي ما عليك من كذا وكذا، لا تصدق مثل هذا المجترئ على الكذب، ومثل هذا الذي يدعو الناس إلى الشر وإلى الباطل ويقول في ذمته، الذي اتسعت ذمته للأوزار والقبائح والآثام ويغرر بالناس، فلم يتحمل ذلك عنه. أعطاك الله سمعا وبصرا وعقلا وأنت إنسان مكلف، عليك أن تميز بين الحق والباطل والخير والشر، ولا تغتر بكلام من دعاك إلى باطل مهما زينه لك ومهما برر ذلك لك، طالما أن هذا أمر محرم شرعا فلا تقبل فيه كلام أحد ولا تتبع فيه أحدا. فإن غرك واتبعته على بكلامه بناء على هذا الكلام الذي أنت تعلم أن الشرع منعك منه وحرمه فإنك تأثم، وليس هذا عذر لك، لأنه قد قال اعمل هذا ولو كان القائل أباك أو كان عالما أو أميرا أو حاكما أو من كان، على أن العالم لم يدعو الناس إلى ضلالة وهو يعلم ذلك إلا إذا كان علماء السوء الذين يضلون الناس، فهذا أمر آخر. طيب إلى هنا.